Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان Забаром, типа, типа Сасуки, а типа. Это Кати Галта Гардене Сасуки. А, ты двое Джамбо, ты двое. Орира, Ривара, еще беда. Ты двое Джамбо, а? Ора, бякал! Джамбо! Боатка, типа, боатка, да, если говорят. تو این جانی تو گمشه ساسوکی های قرد بزای زده بیگی تینی ده کم ده بینی غلام ده ده بویی او بوکسی آخد کم ده ده یا های زگ گوره ایسه ده بینی تینی ده کم یا خوکا ایسا چونه ها جامبو Сасуки. Азор, ты центимет, да сани, ты центимет. Руки, зейка, руки. Голая бог, дарам педа кани. Каата, има вот и шарракейн. Зор хафат барбуй. Мнеш по вашим зани, кава тоже галтали галапкам, Сасуки. Спас буту, чамбу, джиан. Пиз бы спас накат. Азо ма мустая калок тапхани ига. تو ششتا تازه گنزیو لگل آش برنگاری بوی تو اوکو پالوان ساسوکی نخیر هنزو زور به هزا اگر سیکی شرمتی ندابام دل نیام لنایی برده بوم ساسوکی پیشت طرفت زول پیش ماوا هل بر آش بوم مست سنادا رگی پیدا بیسی آچیا نازانی؟ راز دکی دوی بس مولای ماواتای سی مشتکانم تا آو بکم راز دکی آه بدل ما اخ سیر زور باش بود دی بابروین دی بابروین بابروین جامبو یلا دی بابروین اوانا ساسوکی و اورکیتی چند حسودی با ساسوکی دبم لگل اوش نینجایی که تواو نیا هیا ها ها برام من برايتونيم بيت منود بلام مولات من السرك دا ويلارد ورقرتوا تسمى دولي مردن بكاريش ايقا دولي مردن بلام هيك كز لجيان نما ولا وي من دا قرمو او كاتيش جشاكم لقل ساسوكي يقلاني بيتوا سانيت هانزو اماش قاري دكم توش عمادة ببو مردن خدا حافيز خدا حافيز مكشامة ولا ايقا وإستش هيش ناطوانم تنها بدو داتوني ساسوكينا بيه لدورة واخوات لقل براكم ساسوكي توانا هنماوا ولكم دولو زرنالي اداد لابرسان وازدكم وازدكم لابرسان خريك ادمرم اي اخوان كمك عربك را جامبو جاندو اكل ميشل دقينا او ديا ها او دوكالات يا جامبو تي اقريا تشكاورا شاركا هم بجسو تيدل نيام دي بابرو الخريكة دي بابروين شیر برارا بر بیری ریبرو را مدارا آباری به دابریارا خدا اگرستا یا اگرستا یا ای آواری آوار اچیو آگرا آگرا ای آواری آوار اگرا مگل ایبرو آگر با دیمار مبار باستا دستخو ساسوكي زور سپاس زور سپاس موتورولكم زور سپاس تكم زور سپاس دکم براستین یا زمزو پاداش یو تاکیف دمو رول جان زور سپاس دکم رول جان جاری گیدر زور ممنونی توم سپاسی پینام ایده هشوینه کم نسو تاوا اگره که تشنه دکات اگره که تشنه دکات بزو ترین کاشتو مکم بزی بلون راکن دی او چه ارمتین دادا یارمتین دادا بول گرتنی سامانه کم صد دانت دادمه یارمتین دا نه ازار دانت دادمه سامانه که زوره بلام پیم باشتر خود رزگار که باشتر لو سامانه دو دزی دو دزی آدزیم لدکی بیا قام من آتوم آگره که بکشین مو بیزل بنا آتو کام من برم ادن تو خود آوری بردن باشه دی دای اگر که بگریوا با شعنی لیاتوی بگریوا شعنی خود اگر که دای بگریوا گورم اگر رانکی دستو تین خیر اگر راکم سرو درم مگریا بسکال هاو چیا سر شکلیو پیامید بدل نیسا زوکی ها ها اولی را چی رو دادا ها آه ام خود بینم ساسوکی اگر که تنها فیلک بو کواتا او زادو گره شرخوازه بو آنیا اگر که کاری او بو آی ون بو سامان کم آف مای ون بو آی هاوار ها مردن بو شرخوازه وادی لینا هنم هر جز ریتین ادم و افکاد ریتین ادم ساسوکی ازار خوبه ساسوکی ازار خوبه راستا بوتا اواتا رجعت بين ادم راكات بوتا هاو بوتا بوتا تو من آلشی سرشتی بلام هر چیز برگیه زکانی من نگری پیدا چه تو با دوائی سروت و سامن نگری زور بتامه زور بتامه بلام اگرم کلارم نبوایا استاده بوم یک لگو رکانی جیهان آه اونی چه کلاری من دالان یکی ایترسینی بگاره دی قماش بگاره قماش بگاره استارات زون من دار دیار یکی منت بطل بو تو رمضا تو رمضا اگر ویست فیری یار یکانی من بی همو سامانی خود بینا ساسوکی، تو سلامتی؟ بله، سلامتم دبی تولد لبسن موهی فیل باز دبی نی اوه، کواتاو دی کتولی جیاوی لدائک بوی تلی روانی ها؟ بله، شنی چه خوش روانی ها؟ ها، او دم آلمان وخ بیا هم قصد که بلام هشت هر من دالا دایا دایا هستمو دایا آه ساسوکی کراکم دایا او خوشویستم با ما چکت کم زورم پیدا کردی خوشویست کم زور گورا بوی با کم سیرت کم سر کرده سنادا چوانا ها پیم بله پیم بله حالی سر کرده چوانا ها ای بینیا ها خليك ولي عدم بتر ده دياريك مبهيناي براستي دياري سلو جامبو او دايك ما بخير بيت سباس الدكم نسر شاو ديري كردني كوراكم زور سباس ده يا بلان بيتو انا كي راستا ساسوكي بيقو مان ايوه زور ما ندون لدواي بريني امري قادورا دوی تواو بودن تل خواردن پیوسته بسیده چیا؟ من که ده دنگا من پیم باشا امرو ازراحاکا و بیانی زو برواد باشا من جوان پی باشا نخیر با مستا اسپی مولاتی دعوتی و دبی مشقکانی تواو بکا پیوسته لسری بزو ترین کات چایی با مستا اسپی بکویت پیوسته لسری برواد تنها یک شو ساسوکی و امرو نهی ناوی و بناس پروردم نکردویت باشه عدتم ساسوکی خامت نبی اگر دادایکی به تاده مو باشه جامبو باشه هیچ خامت نبی ایوای سرکوتن بوده خوازم محبید اگر داری خود با بیکو من تو آبید دکی تو کمن دل رقم بلا من سر ساسوکی پیویستا هر دموریا بید اگی نابا زودرین کاد لناوی دبن من هرگیز نامیو بمری دمیو به هز بی دایا دایا دایا ها ساسوکی دلیل دوزی شرخواست بله بطایی بسرم داد زهر بوما مستا نه دوانین هیز بگین کتاب خانه ایگا و کوگا پس با زولاندنی جستکان دبستید بلام یار یکانی او پس با خیال دبستید ساسوکی چی خیال ماموستا؟ باله یاریەکانی ئەوشتە خیاڵیەکان نیشان دەدات و وەکو ڕاستی و ئایاسەر سوکی بەیانی مەشق دەست پێ دەکەیە. سەسوکی لەژێر تاکەکە بۆستە هەوڵ دەبیر لە هیچ نەکەیتەوە. دەیتر سنۆگمەوە دەتناسم تۆ ئازای. ئاگادار بە، ئاگادار بە نەجوڵی. نەجوڵی دەدەویستت وەکو بەردووە بێ سەسوکی. سەسوکی سەیری ژێرەوە بکە. ناتوانی فەڵقی بینی کوبەی برنج و بەرد بکەیت تۆ ها ناتوانی. ئەی فێڵباد، ئەی فێڵباد، دەزانم چی دەکەم. هەندێک هێزی برادەرانمان هێشتا پەیوەندیان پێوە نەکردووین. دەبێ بە زووترین کات چارە بدۆزمەوە. من لە خزمەتتدام گەورەم. تۆ ناناسم، بگرا. من فێڵبازێکی گەورەم، مادام تاقیت کردمەوە ناتەوێت لە لای خۆتدان بمەزرێنی؟ لاریم نییە، هەی کابرا، مادام ئەم زۆر لێرە نییە. بەڕاستی تۆ زانایت کا لە جەنابتان دەکەم ئەم دیارە بچکۆلێم لێ قبول بکەن. یەکەم کاری تۆ لە ناوبردنی ئەم منداڵەیە. ئەو مناڵە؟ ناویستە سوکیە لە کۆگانی جایە. بچووکە، بەڵام ئازایە، هەتا هانزۆش بە ترسناکی دەزانێ ئاگدار بە. وا پێمەکەنە، پێمەکەنە. داوای لێبوردن دەکەم، من دەچم لە دەست ئەو مناڵەت ڕزگار دەکەم. نەکوشتنی واز ناهێنم لەگەڵی ئەم گۆزەیە بەکاردێنم. ئەو گۆزەیە چییە؟ وای لێ دەکەم هێدی هێدی لەبەر خۆر بتاوێتەوە. ما چاوەکانت من و خێنە. چاوەکان من و قان. ئەی خۆر ئێستا زۆری ماوە. لەسەر خۆ سەسوکی، دەمەو یاریت لەگەڵ بکەم لەسەر خۆ. ئەو گۆزە چییە؟ ئەو چی لێرە بەدەهێشتووە؟ سەسوکی، ئەی بێقی چەقاوە سوو، پاش سێ ڕۆژی تر دەبێ مۆمیا. بابی خۆمەوە، یەک دڵۆ پاوی تێدا نییە. ئێستا چی بکەم؟ زۆر تێنوومە، ئاو لە شوێ بێنم. زۆر تێنوومە ئێستا. خاتونەکەم، دەتوانی کەمێک ئاوم دەیتێ؟ زۆر تێنوومە. خەریکە لە توێنێتیان دەمرم. خۆشحاڵیەوە، فەرموو. كتاتي وتي غاي قالوا موشك بغودة زعني تساني وكو ديالا كان رفتار سكرت ها؟ ها نفرة الليبة نفرة الليبة اقرت ينوم نبايا ابو هتا هتا لك والم ذكر دواه نفرة الليبة ها ساسوكي رقم دابا يا رمتي الدم كورو كده رقم بو منزي بلا برو يا متاوكي دابا اشترا كروم دابرو دايا ها ساسوكي دورا ما با ماما تايسبي رقاي بيدان بقاري موا كوات زور باش باش كروم دايا هي وعيدة مدريش بودا خوازم كسلا قوم دكاي مالي دمي برنزي بدات تجوعني كانت بخون برنزة خوشكا بسرتاو بسرتاو بلا مزور يا ياهو ساسكي هاد كيس ناغوري هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه